السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب الوليمة وآداب الأكل. وليمة العرس سنة مؤكد، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في حديث أنس. وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت، فقال له أولم ولو بشاه، متفق عليهما. قال في الشرح: وليست واجبة في قول الأكثر. الجمهور على أنها مش واجبة، يعني مستحبة، وده الراجح أنها مش واجبة، ده قول أكثر أهل العلم. والوليمة تطلق على وليمة العرس بخلاف العقيقة، ذبح مولود، التحفة اللي هو طعام الضيف، مأدبة دعوة، طعام دعوة، قرى الضيف. إنما الوليمة خاصة بالإيه؟ بالعرس بس. الإجابة إليها في المرة الأولى واجبة، يبقى الوليمة نفسها سنة، الإجابة لها واجبة. الإجابة واجبة إن كان لا عذر ولا منكر، ما كانش في عذر ولا وجود منكر. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها، ده بالإجماع واجبة، إذا لم يكن فيها له يعني فيها معازف. قال قول لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وعن ابن عمر مرفوعا: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. كان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم، وهو صائم برضه يروح، بس مش هياكل بقى، يدعوهم، يدعي لهم. وإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر وآلة لهو وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر. وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر. ده في أي مكان، في مكان وأنت هتحضر فيه، فأنت مقارب بين حاجتين: يا تحضر وتنكر وتزيل المنكر، يا ما تحضر. ماشي. ساعات في برضو أفراح بتبقى لأقارب لينا، والأقارب دولت بيبقى الفرح فيه كثير من المعاصي، اختلاط النساء بالرجال، رقص، معازف، غناء، أشياء كثيرة منكرة. فنقول له: يا تحضر وتزيل المنكر، يا ما تحضرش. لو رحت لازم تزيل المنكر، تقول لهم تزيل المنكر. طبعا هيصعب إزالة المنكر، فعدم الحضور أولى. حديث ابن عمر مرفوع: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة. الوليمة كانت بتعمل 3 أيام في العرب، يعني أول مرة الإجابة ليها واجبة، تاني مرة سنة، تالت مرة مكروه، إنك أنت كده إيه تزاحم الناس، وربما يحصل في بعض الأشياء اللي ممكن يحصل بسبب الزحام. حديث: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. وإنما تجب الإجابة للوليمة، إنما تجب للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، بشروطها بقى، إن هو الداعي يعني العريس مسلم يحرم هجره، في يجوز هجره في بعض، بخلاف الرافضي مثلا يجوز هجره، المتجاهر بمعصية هي الكساجر، وهكذا. وكسبه طيب، ثاني شرط، ماله حلال. فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته، يعني ماله حرام يكره ذلك، وتشتد الكراهة كلما اشتد الحرمة في المال، لدرجة أنه ممكن يوصل لحرام الحرمة، حرام إجابته وقبول هديته لو أن ماله كله حرام. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، وإلا أجاب الأسبق قولا، الأسبق في القول يعني اللي قاله الأول. فالأدين إن كانوا الاثنين قالوا مع بعض يجيب الأدين، فالأقرب رحما، لو الاثنين قالوا مع بعض يبقى الأقرب رحما والاثنين أدين، فالأقرب جوارا، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، وضعيف. ثم يقرع، لو تساوى في الكل يقرع إن استوى يعني. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، ده بقى نيته بقى عشان ياخد ثواب، ما يروحش عشان ياكل، لا، ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر، دي نوايا صالحة. لا يقصد نفس الأكل، يعني لو راح لقى أكل وحش تظهر نيته بقى السيئة، لو كان نيته سيئة يزعل، إنما الأكل لو ما يهموش الأكل، هو عايز ينوي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه سنة، ويكرم أخيه ويدخل فيه السرور، إليه السرور، ويدفع عن نفسه التكبر، ظن التكبر، حتى يثاب على نيته. ويستحب أكله ولو صائما، لو كان صائم صيام سنة يستحب له الأكل تطوعا يعني، لما روى أن صلى الله عليه وسلم كان في دعوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه كان يجيب الدعوة، وكان معه جماعة، فاعتزل الرجل من القوم ناحية، فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. كل، مش كل يوما، لا، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. إن شئت يعني دليل على أن القضاء ده مستحب. طيب، إلا صوما واجبا فلا، لو هو بقى بيقضي يومك في رمضان فعش بقى أنه إيه يأكل فلا، لأنه يحرم قطعه. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وأبو هريرة مرفوعا قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. ويستحب إعلامهم بصيامه، يقولوا معلش أنا صائم النهاردة مش عارف، حتى لا يعني ايه تزول التهمه في انه رفض الاكل. ينوي باكله وشربه التقوى على الطاعه، او التقوي على الطاعه. ويحرم الاكل بلا اذن صريح او قرينه، ولو من بيت قريبه او صديقه. لحديث ابن عمر مرفوعا: من دخل على غير دعوه دخل سارقا وخرج مغيرا. وقال في الاداب: يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه، إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف. يعني واحد من أقاربي، بيت أبوه بيت أمه، دخل يأكل بلا إذن، لأن العادة والعرف يدل على ذلك. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، دي قرينة تدل على الإذن، تقديم الطعام. لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن لك. يعني مع الرسول يعني بعث الأكل مع حد، فحطوا قدامكم، حطوا قدامكم يعني كلهم. قال ابن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، اللي موجود يقدمه بدون تكلف. لما روى أحمد في المسند أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده، فقال: لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، او لولا ان نهينا ان يتكلف احدنا صاحبه لتكلفنا لك. ويباح النثار والتقاطه، النثار اللي هو ان ينثر الحلوى في الاعراس، يجيب الحلوى وينثرها، ينثرها يرميها، ده مباح. ويباح التقاطه، يعني يجوز للناس ان هو ياخده، لانه صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات وقال: من شاء اقتطع. هنا بقى استدل بدليل التقاط، من شاء اقتطع، يعني نحر واللي عايز يجي فيجي معاه سكينه ومقام قاطع ومعبي في كيسه وماشي. رواه احمد وابو داود، وهذا جاري مجرى النثار لانه نوع اباحه. وعنه روايه اخرى: يكره، لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبه والمثله، والراجح ان هو صحيح ويجوز فعل ذلك لو كان العرف بيدل على ذلك. اما لو العرف ان ده عيب او ده امر فيه اهانه بيرميه في وشنا كلام من ده يكره. ومن اخذ، وخبر البدنات يدل على اباحته في الجمله، ومن اخذ منه شيئا ملكه، لانه نوع اباحه اشبه ما ياكله الضيفان، وان قسم على الحاضرين كان اولى بلا خلاف. الصح بقى ان هم قاعدين على كراسي كل واحد ياخد له ايه شوكولاته واحده بواحده افضل، بحيث ان الكل ياخذ. بقول أبي هريرة: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان 7 تمرات بالتساوي. وفرق الإمام أحمد على الصبيان الجوز، لكل واحد 5 5، لما حذق ابنه حسن. ابنه حسن حذق، حفظ جزء من القرآن، فجي إيه جاب الصبيان كلهم، عمل لهم حفلة، ووزع على كل واحد 5 جوزات. لا يشرع تقبير الخبز، ده بقى من العادات السيئة. دخل على النبي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرى ملقاه، فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة، أكرمي كريمك، فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم. ده ضعيف، ولكن ورد في القرآن: ذلك جزيناهم ببغيهم وهل نجازي إلا الكفور. البغي يزيل النعمة، بغي الظلم، العدوان. رواه أبو داود في كتاب الشكر له بنحو لفظه: أحسني جوار نعمة الله عليك. قال في الأداب: هذا الخبر يدل على عدم التقبيل، لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الخبز، ولكن لم يرد في الشرع. الأحاديث ضعيفة طبعا في هذا الباب، ولكن لم يرد في الشرع طبعا مسألة تقبيل الخبز. لما يقع بيقبله، يعني ربما دفع ذلك تعظيم النعمة عند العوام. تعظيم النعمة حسن، ولكن التعظيم في القلب أولى، بحيث ان هو لا يخرج على الجوارح افعال لم ترد بها الشرع. وتكره اهانته، اهانه الخبز، ومسح يديه به، لانه لما بيمسح ايده فيه هيقذره على غيره. واحد بياكل طبيخ ومش لاقي حاجه يمسح فيها، بس خد الرغيف ومسح فيه يقذره على غيره. ووضعه تحت القصعه، حط الرغيف تحت القصعه. طبعا دي القصعه ممكن تكون ايه محطوطه على الارض فتنقل بعض الاشياء تقذره على غيره. كره أحمد الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة. الخبز الكبير زي الفطير مثلا، شلت فطيرة كبيرة، كره أحمد أن توضع هكذا تقطع. ليه؟ تقطع كل واحد ياخد جزء يأكله، أما كده كل واحد هياكل حبة ويترك الباقي ولا يأكله أحد، ليس فيه بركة. ويجوز قطع اللحم بالسكين، لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتز من كتف شاه، يعني بالسكين. احتج به احمد، سئل عن حديث النهي عنه فقال: ليس بصحيح. في حديث نهي عن الاكل بالسكين، ولكن حديث ضعيف، واللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقوى. يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لحديث انس مرفوعا: من احب ان يكثر خير بيته فليتوضا اذا حضر غداؤه، واذا رفع توضا، يعني يغسل يده يعني. حديث منكر، رواه ابن ماجه وغيره. عن سلمان مرفوعا: بركه الطعام الوضوء قبله وبعده. ضعيف برضه. بركة الوضوء يعني غسل اليد، المراد بالوضوء هنا غسل اليدين، ده الوضوء الشرعي. وعنه: يكره قبله. اختار القاضي وخشي خلفان من كرهه وقال: هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. لا طبعا، الافضل غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام. قبل الطعام لينظف يده مما علق بها من معاشه في اليوم، وبعد الطعام لينظف يده من اثار الطعام. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، يعني يقول بسم الله. حديث عائشة مرفوعا: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وقيس عليه الشراب، يقول شيخ الإسلام تيمية: ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حسن وأكمل. وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم جثى عند الأكل وقال: أما أنا فلا آكل متكئا. رواه البخاري، أي بل مستوفزا بحسب الحاجة. وورد عن أبي داود أنه جثى على ركبتيه. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمر، الإقعاء قد نفى الصلاة، يبقى قاعد زي قاعدة الصلاة. وفي لفظ: يأكل منه أكلا ذريعا، ورا بعضه. أو يتربع، يعني يجعل بعضهم التربع من الاتكاء، يقعد مربع رجله. ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله، لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها، ويصغر اللقمة ويطيل المضغ. قال الشيخ تقي الدين: على أن هذه المسائل لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله، لكن فيها مناسبة. وقال أيضا: نظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة، نقل عنه في الأدب. يعني مسألة تصغير اللقمة ما جاش فيها حديث ولا عن الإمام أحمد فيها شيء، ولكن الفقهاء وجدوا أن هذا من الأمور المستحسنة فذكروها. ويمسح الصحفة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي يتيم البركة، رواه مسلم. وأيضا رواه مسلم إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها، ولا يرفع صحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام فيه بركة. ويأكل ما تناثر، تناثر يعني وقع، إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، ويغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي، ما يبصلوش وهو بياكل، ياكل في حاله، ملوش دعوه باللي جنبه. ويؤثر المحتاج، لو واحد فقير او واحد في الجلسه اللي هم بياكلوا فيها، واحد فيهم هو يعلم انه يحتاج ذلك يؤثره. قول تعالى ويؤثرون على انفسهم، ده من حسن الخلق، يعني مثلا انت واصحابك وعارف ان واحد من اصحابك اول مره ياكل مثل هذا الاكل، او انه يفرح بذلك فيؤثره ويعطيه. ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، ده من حسن الخلق، يعني قول عائشة كنت أتعرق العرق العظم فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، وأكل معه صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلمة وهو صغير، ابن أم سلمة، ويلعق أصابعه ويخلل أسنانه لما روى ترك الخلال يوهن الأسنان رفعه بعضهم، حديث صحيح. تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريحة طعام ضعيف، بس يعني معناه صحيح. ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره، حديث من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع، لاك يعني إيه، أخرجه بلسانه، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ضعيف. ويكره نفخ الطعام والشراب، في الآداب كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، كتاب رائع أنصح الإخوة بقراءته، كتاب رائع يؤصل للآداب بالأدلة وأقوال العلماء، أطلقه الأصحاب لظاهر الخبر انتهى. وعن ابن عمر مرفوعا نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، وكونه حارا يكره نفخ الطعام، وكونه حارا لأنه لا بركة فيه، يعني يكره أيضا أنك تشرب تأكل الطعام وهو حار. لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، وأكله بأقل من 3 أصابع، برضو يكره إن هو ياخد بأقل من 3 لأنه كبر بيأكل بصبعين بس كبر، أو بأكثر من 3 أصابع لأنه شره بيأكل بإيده كلها، ولكن الأفضل إنه يأكل بالمعلقة، يعني إيه، مش الأكل مش بالإيد، مش الأكل بالإيد مش سنة، الأكل بالمعلقة أفضل، ودي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا بياكلوا كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل كما ياكلون. اما حديث اكله بكف كلها حديث ضعيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل بخمس، قال الشيخ الالباني حديث موضوع، او بشماله برضه ما ينفعش ياكل بشماله بلا ضروره، يعني واحد اشول او كده ممكن ياكل بشماله لانه تشبه بالشيطان. وذكر الامام النووي في الشراب اجماعا، وذكر ابن عمر وابن عبد البر وابن حزم ان الاكل بالشمال محرم، وده الراجح، أو من أعلى الصحفة أو وسطها، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. وعن ابن عباس مرفوعا إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، في رز مثلا تأكل من رز عامل كوم، كومة رز كده عامل زي الجبل، تأكل من تحت، فإن البركة تنزل من أعلاها. وفي لفظ كل من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيه، كل الأدلة دي صحيحة. ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، لأنه ربما سقط منه شيء فيها فيقذر، طبعا كل شيء يقذر الأكل على الجالسين ده ممنوع، ممنوع مكروه. وكلامه بما يستقذر إذا أكل مع غيره أو بما يضحكهم أو يحزنهم، قال الشيخ عبد القادر وكذا فعله ما يستقذر كتمخط، وأكله متكئا أو مضطجعا لما تقدم. وقال ابن هبيرة أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله. وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه، وأكله كثيرا بحيث يؤذي، لحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حديث صحيح. وعن سمرة أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشما، يعني أكل كثير جدا، فقال: أما لو مات لم أصلي عليه، تعذيرا له. يعني الشيخ الألباني لم أقف عليه، بس رواه الإمام في الزهد، هو حديث الحسن عن سمرة. قال الشيخ: تقي الدين يعني أنه أعان على نفسه بالقتل أو قتل نفسه، انتهى. فإن لم يؤذه جاز، واحد بياكل كثير بس هو ده أكلته يعني. لقول أبي هريرة: اشرب من اللبن، فشرب، ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مزاغا، يعني شرب كثير أو قليلا بحيث يضره، برضو مكروه أن الإنسان يأكل قليلا بحيث يتضرر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقيل للإمام أحمد: هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون طعامهم، قال: ما يعجبني، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقاطعهم عن الفرض، ضعفوا لدرجة أنهم بقوا مرضى، مش عارفين يروحوا الصلاة، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالانبساط، وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق به. هنا بقى ده مش في الأكل بس، ده في التعامل مع الحياة. الإنسان لابد إن هو يتعامل مع الناس بقدرهم. أبناء الدنيا لازم يتعامل معهم بأدب ومروءة. ليه؟ لأنه لو تجاوز معهم هيتجاوزوا معه، هيتطاول في اللسان، هم أحسن منه في الكلام ده، هيؤذوه بطول لسانهم وربما استهانوا به. مع الفقراء بالإيثار، واحد فقير صاحبك تعطيه وتؤثر عليه، وإن جلس مع العلماء يجلس متعلما، مش يقعد يماري فيه لغاية ما يزهقوه، يقعد أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة لغاية ما يزهق، والشيخ يفضل يجاوب على الأسئلة ومش عارف ينتفع بنفسه ولا ينتفع بالآخرين. لا، يعني كثرة الأسئلة في المجالس خطأ، إنما أنت تسأل ما ينفعك فقط وما ينفع الآخرين، وتستمع وتتعلم منهم. أما لو جلس مع إخوانه بقى ينبسط، إنما بقى هيعمل على إخوانه شيخ وبعدين يكشر، الإخوة هتروح، ما عادش هيبقى في إخوة. وبعد كده بقى إيه، أصل يقول لازم الإنسان لازم يبقى ليه حشمة بين إخوانه. ليه؟ دي ملهاش دعوة بالحشمة، الانبساط والحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، كل ده ملوش دعوة بالحشمة، بالعكس، ده أنت بتفتح بينك وبين إخوانك مجال إن هم يتعلموا منك أو يستفيدوا شيء. انما التكشير، اخ مثلا على طول يكشر، يقول لك لا، الضحك في وش الاخرين ده مهزله، وبعدين هياخد عليا بعد كده ويهزر معايا وهكذا. بس يعني ايه، الفقيه يعرف كيف يتعامل مع الناس. هنا بيقول: اذا كانوا منقبضين، يعني لو كان اخوانه منقبضين يبسطهم، هذا من التواضع. قال معناه الامام احمد: وقال جعفر بن محمد قال لي احمد: كل. فلما رأى ما نزل بي قال: إن الحسن كان يقول: والله لا تأكلن. وقال ابن سيرين يقول: إنما وضع الطعام ليؤكل، وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقه على أصحابه. قال: فانبسطت فأكلت. فقال: لا تأكلن هذه. قعد يعزم عليه ويحكي له حكايات ويعزم عليه وياخد حتة ويديها له عشان يأكل. ما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر، ففي جوازه وجهان، قال: في الآداب والفروع، والأولى جوازه. جرت به العادة من إطعام السائل، واحد تاكل في مطعم فواحد سأل فتدي له لقمة، يعني إطعام السائل أو هر غير ذلك جائز. لحديث أنس ابن الدباء: في الدباء وفيه: فجعلت أجمع الدباء بين يديه. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الدباء، فجاء أنس جمع الدباء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليأكله. وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. طبعا أجمع الدباء بين يدي، طبعا إذا طابت المائدة للآخرين ذلك، ما فرضنا اثنين بيحبوا الدباء على المائدة، فهجمع بين يدي واحد واسيب واحد، لماذا؟ لا، يعني الكل سواء، انما في امر النبي صلى الله عليه وسلم امر اخر، امر اخر. فصل: ويسن أن يحمد الله إذا فرغ. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. لحديث أنس: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وغفر له ما تقدم من ذنبه. ويدعو لصاحب الطعام، لقول جابر: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعام، فدعاه وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له، فذلك إثابته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. يقول: جزاكم الله خيرا. ويفضل منه شيئا، ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، أو كان ثم حاجة. قال أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل، وبعث بفضله إلي، فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه. طبعا ده للنبي صلى الله عليه وسلم، غيره لا. في برضه هنا مشاكل عقدية، إن هو قال ممن يتبرك بفضلته، لا يتبرك أحد بفضلته إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف، ولا حلق فيه ولا صمود. لحديث عائشة مرفوعا: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. بالغربال. وحديث: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. رواه الخمسة إلا أبو داود. قال الموفق: للنساء، يعني الدف للنساء فقط، فعش الدف للرجال، لا يجوز لهم أن يضربوا بالدف. هنا بيقول يكره للرجال، لا، هو يحرم للرجال. قال في الفروع: وظاهر نصوص وكلام الأصحاب التسوية بين الرجال والنساء، وظهر النصوص، والراجح أنه يحرم على الرجال. ولا بأس بالغزل في العرس، غزل العفيف: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء اللي هي الحنطة لما سرت ما سرت عذاريكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف إعلان. ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. طبعا عشرة النساء بقى، خلينا المرة الجاية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وسخر.